فهو للرجال إلا بدليل. طيب، وقول أدركته الصلاة، بماذا تدرك الإنسان الصلاة؟ بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت فصل. وفي بعض الألفاظ فعنده مسجده وطهوره، يعني فليتطهر بالتيمم وليصل. نعم. طيب، فإن قال قائل أفلا ينتظر إلى آخر الوقت؟ قلنا لا يلزم. نعم، إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر لأجل أن يصلي بالماء، لأجل أن يتطهر بالماء. ولو قدم فلا بأس، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وهذا الرجل حين دخول الصلاة، حين دخول وقت الصلاة لم يكن واجلا للماء فيتيمم. وأحلت لي الغنائم، المغانم، وفي لفظ نسخة الغنائم، والمغانم جمع مغنم، والغنائم جمع غنيمة. والغنيمة تعريفها عند الفقهاء ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه أحلت له ولم تحل لأحد قبله. وإحلالها هنا له ولأمته أو له وحده؟ له ولأمته، لأن الأصل أن ما ثبت للرسول فهو ثابت لنا، وما ثبت نعم فهو ثابت لنا إلا بدليل. طيب، من قبلنا هل هم لا يغنمون؟ لا، من قبلنا نوعان، نوع لم يؤمر بالجهاد فهؤلاء لا مغانم عندهم، ونوع أمروا بالجهاد فإذا غنموا فإن الغنائم لا تحل لهم، ولكنها تجمع في مكان فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. سبحان الله، إن الله حكيم. هكذا شرعه في الأمم السابقة، وهذا شرعه في هذه الأمة، وبه يتبين فضيلة هذه الأمة وكرمها على الله عز وجل. نسأل الله يجعلني وإياكم منه. نعم. يقول ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. الشفاعة أل هنا لبيان الجنس، أي الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة نوعان، خاص بالرسول وعام. الشفاعة العظمى هي أعظم شفاعة، لأنها تخليص للخلق كلهم مما هم فيه. فإن الناس في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، الجبال مندكة كالعهن المنفوش، والشمس دانية من الرؤوس بقدر ميل، والأفئدة هواء، والأبصار شاخصة، يوم عظيم يلحق الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيفزعون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل. يعني كأن الناس في تلك الحال لا يستطيعون أن يسأل الله عز وجل من شدة الهول، فيطلبون شفيعا. يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم فيعتذر، نوح يعتذر، إبراهيم يعتذر، موسى يعتذر، وكل منهم يذكر عن نفسه شيئا يستحيي معه أن يشفع إلى الله عز وجل. يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ولا مانع من الشفاعة، لكن يعلم أن هناك من هو أهل لها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر الناس أو فيرشد الناس إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من آداب العلم، أن الإنسان يحيل المسألة إلى من هو أعلم ومن هو أحق، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه هي الشفاعة التي أعطيها، خاصة بها وعامة؟ خاصة. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى عموم الناس، إلى العرب والعجم والأحمر والأسود وكل أحد، بل إلى الجن بعث عليه الصلاة والسلام. غيره يبعث إلى قومه. ولا يرد علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الناس في ذلك الوقت ليسوا إلا قوم نوح. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما انتشرت الأمم وتوسعت، صار كل نبي يبعث إلى قومه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى الناس عموما. ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان، ولولا ذلك لاحتاج الناس إلى أنبياء ورسل، لكن دينه الصالح لكل زمان ومكان. وفي هذا فضيلة علماء هذه الأمة إذا قاموا مقام نبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي كل الخصال، فإنهم يكونون حينئذ وارثي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من العلم يا إخواني إلا هذا لكفى به فخرا، ولكان الإنسان يصرف فيه عقله وفكره وماله وحياته، وهو خير من كل الدنيا وما فيها، أن يكون وارثا لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأمة العظيمة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، وهذا خاص به. ما في توقف يا جماعة، ما في إشكال، لا نبي بعده. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نذكر منها ما تيسر قبل أن يحضر الصلاة. أولا، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه لا على سبيل الفخر والخيلاء، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وجه ذلك أن الرسول تحدث بنعمة الله عليه في هذه الأمور الخمس. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا أحد يحجر فضله، لا أحد يحجر فضله، فضل الله يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إن كان الأمر كذلك فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن لا أحد يحجر على ربه عز وجل فضله. ومن هنا نأخذ انحطاط رتبة الحاسد، لأن حقيقة الحسد هو تحجر فضل الله عز وجل. فإن قال قائل: وهل فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء على وجه الإطلاق؟ قلنا: لا، كلما وجدت شيئا مقرونا بالمشيئة أو معلقا بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يختم الآية: إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يتفضل بالفضل على من هو أهله لا على من ليس أهلا للفضل. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا يشمل الرسالة ويشمل آثار الرسالة وعلم الرسالة، فالله أعلم بمن يستحق العلم علم الرسالة وبمن هو أهل للرسالة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرعب، أعني رعب الأعداء، نصر عظيم، لقوله: نصرت بالرعب، وهو نصر عند المقابلة، فكيف إذا كان بينك وبين عدوك هذه المسافة مسيرة شهر؟ يكون هذا أشد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لنا أن نفعل ما يكون به الرعب لأعدائنا, نفعل ما به الرعب لأعدائنا ولو بالتورية, ولو بالتورية, نعم ولو بالتورية. ولهذا كان المسلمون في الفتوحات العظيمة الكبيرة يأتون بالتورية الفعلية, يأتون مثل بالجيوش في الصباح, ثم في الصباح الثاني يأتون بجيوش مقبلة هي الجيوش الأولى, فيظن العدو أنها جيوش أخرى فيرهب. وهكذا في وقتنا هذا ينبغي لنا أن نرعب الأعداء بقدر ما نستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل ما يغيظ الكفار ويرعب الكفار فإننا مأمورون به, وهو من شريعتنا. فإن قال قائل لو قال الكفار إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وحوش, نقول نعم, لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يستعبدوا عباد الله لكانوا وحوشا, لكنهم أرادوا من الناس أن يعبدوا الله, ولهذا إذا عبدوا الله وأسلموا صاروا إخوانا, نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وكذلك إذا خضعوا لأحكام الإسلام على أن لا تكون فتنة وعلى أن يكون دين لله فإننا نكف عنهم. لو قالوا نحن نبقى على ديننا ونعطيكم الجزية مثلا, قلنا ابقوا على دينكم وأعطونا الجزية, إذن نحن لسنا نريد من الناس أن نسيطر عليهم ولا أن نستعبدهم, نريد أن يتحرروا من رق الشيطان إلى الرق للرحمن. وكما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق النفس والشيطان. شوف, هربوا من الرق الذي هو العبودية لله إلى رق الشيطان والنفس. طيب, من فوائد الحديث انتهى الوقت. في لغة يا شيخ؟ نعم, في لغة. عرية. نعم. اي, لكن اللي عندنا وذكر يقول النووي فيه ثلاث لغات وكلها صحيح. لكن اللي عندنا جزاك الله خير. لا أنا مو قصدي, لكن قصدي لكن اللي عندنا جزاك الله خير. ما قصدت أعتبر لنفسي أشياء, قصدت تعريف هذا. والله الله أعلم, الله أعلم بالنيات. انتهى السؤال, بارك الله فيك. نعم, إلى وصلنا, إلى وصلنا. نعم, ظاهر كلام النووي رحمه الله أنه المباشرة. شيخ, رواه البخاري هذا الحديث؟ نعم. أقول البخاري روى هذا الحديث. أيه؟ المسلم لا يفضي الرجل إلى عورة الرجل, لا يفضي الرجل إلى الرجل. ما أدري, لكن لا بد من مراجعة. لأن المشكلة إذا كان مراد المباشرة. عندي يا شيخ. أنا عندك؟ أنا أراجع إن شاء الله. إيه وش يقول؟ لا أراجعه غدا في فترة. طيب. جزاك الله خير. البخاري وقفنا أظن فيها تيمم. أي باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. نعم. حديث جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبدأنا أظن بالفوائد. في الفوائد وصلنا إلى أي جملة؟ من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض محل للصلاة، وبناء على هذا الأصل نقول إن أي إنسان يدعي أن الصلاة لا تصح في هذه الأرض فعليه الدليل، لأن لدينا نصا محكما عاما جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ومن فوائد هذا الحديث أن المسجد بالمعنى العام يشمل كل الأرض، وأما بالمعنى الخاص فإنه يختص بالمحوط الذي تقام فيه الجماعة وينادى له بالأذان، أو غير المحوط إذا كان مخصصا للصلاة. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يميز الإنسان بين المسجد الذي بين المكان الذي تثبت له أحكام المساجد كالاعتكاف فيه والصلاة عند دخوله وتحريم البيع والشراء فيه وما أشبه ذلك دون بقية الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم منها بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. ومن فوائد هذا الحديث أن مراعاة الوقت مقدم على جميع شروط الصلاة لقوله أيما رجل أدركت الصلاة فليصلي، وإلا لقلنا انتظر حتى تجد الماء. فالوقت مقدم على جميع الشروط، ولذلك لو لم يجد الإنسان سترة وخاف فوات الوقت فإنه يصلي عريانا، ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا لا يتمكن من تطهيره وخاف فوت الوقت فإنه يصلي عريانا، ولو كان لا يحسن الفاتحة أو يحسن بعضها وخاف فوت الوقت إن انتظر يتعلمها فإنه يصلي، ولو أنه خفيت عليه القبلة وليس عنده من يسأله فإنه يتحرى ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقته. ولو أنه لم يجد الماء وكان يمكن أن يصل الماء بعد خروج الوقت بنصف ساعة مثلا، قلنا له تيمم ولا تنتظر الماء وهل مجر. فالحاصل أن الوقت مراعاته مقدمة على مراعاة جميع الشروط والواجبات. ومن فوائد هذا الحديث إحلال الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إحلال الغنائم. فإذا قال قائل كيف يحل لنا أن نأخذ أموال الكفار، نقول نورد على هذا السؤال وكيف يحل لنا أن نضرب رقاب الكفار. ورقاب الكفار حلها جائز بالنص والإجماع إذا لم يؤدوا الجزية، فأموالهم من باب أولى، ولأنهم هم إذا ملكوا شيئا من أموالنا فهو لهم. يعني الكفار لو أخذوا منا أثناء الحرب شيئا من الأموال فهو لهم، يملكونه ملكا تاما، وكذلك نحن إذا أخذنا منهم شيئا فإننا نملكه ملكا تاما. ومن فوائد الحديث جواز النسخ لقوله ولم تحل لأحد قبل، وهذا نسخ التحريم. والنسخ له عدة تقسيمات، ينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وينسخ إلى أشد وإلى أخف وإلى مساوي، له تقسيمات متعددة، لكن المهم أنه جائز. فإن قال قائل كيف تجيز للناس؟ والله سبحانه وتعالى إنما يشرع الأحكام لحكم، فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟ وإن كانت الحكمة في الأول فلماذا نسخ؟ ولهذا بعض العلماء منع القول بالنسخ، واليهود منعوا القول بالنسخ وقالوا يلزم من ذلك البداء، أي أن الله كان جاهلا ثم علم. وهذا ليس بغريب على اليهود أن يصف الله بالنقائص. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم، وإذا كانت تختلف فاتباع المصلحة هو الحكم هو الحكمة. فقد يكون المصلح للخلق في أول الدعوة غير المصلح لهم في آخر الدعوة. ألم تروا أن الله تعالى أباح للمسلمين أباح لهم السكر في أول الأمر؟ طيب، ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم صار يتدرج الحكم حتى انتهى في آخر سورة نزلت من القرآن وهي المائدة إلى التحريم القطعي. الصلاة أول ما فرضت كانت الرباعية ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارت الرباعية أربعا. كذلك أيضا الحجاب للنساء كان في أول الإسلام غير واجب، ثم كان واجبا. زيارة القبور كانت محرمة ثم صارت جائزة بل مشروعة، وذلك تبعا ليش؟ تبعا لما تقتضيه المصلحة. فليس في النسخ مانع عقلي كما أنه ثابت شرعا، فهو جائز عقلا كيف؟ واقع شرعا. هذا هو النسخ. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الشفاعة، لقوله وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي وعده في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس، لقوله وبعثت إلى الناس كافة. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا بين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، في الأميين؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إلى الأميين، بل قال فيه، يعني أنه منهم، وليس المعنى أنه مبعوث إليهم خاصة. ولهذا لما أراد الله تعالى الرسالة الخاصة قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا عذر لليهود والنصارى بالبقاء على دينه، أليس كذلك؟ لأن اليهود والنصارى من الناس، فالرسول مبعوث إليهم. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. انتهت الفوائد. نعم. ايش؟ مثلا ايش؟ المصلى في البيت ليس له حكم مسجد، وكذلك المصليات في الدوائر الحكومية وفي المدارس. ولذلك نص العلماء على أن المرأة لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها مع أنه مخصوص للصلاة، لكن مصلى العيد مسجد مع أنه لا يصلى فيه في السنة إلا مرتين أو إن حصل استسقاء. نعم. ايش اعطاني اياه؟ مفرقه الاخريات يعني. هي معلوم، هي لو كانت جمله ذكرت مع هذا الحديث، لكن ذكرت وحدها. ان سرقها ليضمها الى الغنيمه فلا باس، وان سرقها لنفسه فلا يجوز، لأنه إنما قوي الجيش. نعم. نعم. إيش؟ نعم. أي نعم. معلوم، لأن المجين كانوا بالأول لا يعرفون الكتاب، وليس عندهم علم مأثور، فهم أهل جاهلية. لكن من الله عليهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. أربعة. طيب. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال نعم نبسم يا شيخ ولا ما يحتاج؟ كيف نبسم ولا ما يحتاج؟ ما عندي بسمة. طيب. كتاب ما يعني هذه أول بداية. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. هذا الحديث يختلف عن سياق الحديث السابق، ولكنه لا يمتنع أن يكون أسيد بن حضير قال ذلك وقال ما قاله سابقا. فمما نزل مما تكرهه هذه الآية، هذه القصة، لا شك أنها تكره أن يكون عقدها ضاع وهو القلادة، لكن صار في ذلك خير. ما الذي صار؟ أن الله أنزل آية التيمم، فصار الناس إذا لم يجدوا ماء تيمموا. لكن أين الشاهد للترجمة إذا لم يجد ماء ولا ترابا؟ نعم. لأنهم صلوا، قال فأدركتكم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. نعم. ثم التيمم نزل بعد ذلك الآية التيمم. نعم. فدل ذلك على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قال قائل وهل تتصور هذه المسألة؟ نعم. كيف ذلك يا عبد؟ كيف ذلك؟ لكن كيف يعدم الماء والتراب؟ ورحت منها الشمال اللي أرد عليها جميلة يعني على السحاب ذكرناها سهلة كان يكون في السجن شيء. نعم كثيرا. أو يكون مريض، مريض ما يستطيع أن يتحرك، وليس عنده من يم من يممه ولا من يوضئه. المهم لها صور كثيرة. فماذا يصنع؟ هل نقول انتظر حتى تجد الماء والتراب وتطهر به، أو نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، هذه واحدة. ثانيا، هل نقول لا تصلي إلا الفرائض، أو لك أن تصلي الفرائض والنوافل؟ الثاني صح. ولو قيل لا تصلي إلا الفرائض لأن هذا ضرورة، قلنا إذن قولوا لا تقرأ إلا الفاتحة، ولا تسبح إلا مرة، واقتصر على الواجب من التشهد وما أشبه ذلك. ولهذا نقول من عدم الماء والتراب أو عجز عن استعمالهما فإنه يصلي على حسب حاله. وعندنا قاعدة والحمد لله، وهي قول رسول قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هاتوا لي مثالا حصل فيه ما تكرهه أم المؤمنين عائشة وصار فيه خير للمسلمين. قصة الإفك، لا شك أن قصة الإفك شيء عظيم على عائشة، تكرهه كرهات شديدة، لكن ما الذي حصل من الخير للمسلمين؟ وفي بيان عناية الله عز وجل بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات العظيمة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. كذلك أيضا أجر التلاوة 10 آيات فيها بركة عظيمة. كم من حرف؟ هي حروف كثيرة، كل حرف فيه 10 حسنات. نعم نعم. أنا نحب أن اللي ما سأل أولا، من اللي ما سأل أولا ما سأل تبا. طيب يتيمم ويصلي عيد. نعم نعم، ما دل عليه النص. نعم وهي تمشي لا صلي به. بل لو بركت الإبل عرسوا فيها ليلا في هذه الأرض، وبركت الإبل وراثت وبالت، فلنا أن نصلي في هذا المكان، لأن هذا ليس بعطن. العطن هو المكان الذي تتردد إليه وتأوي فيه وتقيم. نعم الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها تراب يا غبار، وإلا فلا يتيمم لأنها ليست من الأرض. مرابض الإبل لأنها ليست موبل إلا النجاسة، البعير طاهرة وروثها طاهر وبولها طاهر، لكننا ذكرنا العلة. إن صح أن هي العلة أن الإبل خلقت من الشياطين، ورد أن على كل شعفة بعير منها شيطان. نعم إيه، ما هو عطن هذا، هذا ليس بعطن. نعم جائزة إذا لم يكن فيها صور، إذا كان فيها صور فلا تجوز الصلاة فيها، إذا لم يكن فيها صور فلا بأس. ها أليس أدوا ما وجب عليهم إلا فاتقوا الله ما استطعتم. وما الذي يعلمهم أن الله سينزل التيمم؟ لأنهم يعرفون أنه لا تجوز الصلاة إلا بوضوء وليس عندهم ماء، فصلوا كما أمروا. وهذا مر علينا في أصول الفقه اليوم، أليس كذلك؟ أن الإنسان إذا فعل ما وجب على حسب الواجب فإنه يحصل به الإجزاء وتبرأ به الذمة. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصف بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وكذلك يتيمم في الحضر إذا كان الماء يضره، إما بحدوث مرض أو باستمرار المرض أو بغير ذلك. وذلك لأن من شرط التيمم تعذر استعمال الماء بأي حال من الأحوال. فإذا لم يجد ما وخاف فوت الصلاة نقول صل، تيمم وصل. قال: وبه قال عطاء، وهو قول صحيح: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في الحضر والسفر. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه عاجز عن استعماله فيتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، بالجرف أو بضم الراء، بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. لم يعد لماذا؟ لأنه كان حين تيمم وصلى غير واجد للماء. ويستفاد من هذا الأثر أن المسافر لو جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدم البلد فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية. لماذا؟ لأنها سقطت وبدأت ذمته بفعله الأول. نعم. الأخ يقول عنده مربد الغنم. إيش؟ الأخ يقول عنده مربد الغنم. الغنم؟ نعم. ما هي عندي؟ أقول ليست عندي. ما تعرض شارح؟ ها؟ على كل حال مربد النعم يعني الإبل والبقر والغنم كلها. نعم. نعم. نعم. هذا من هذا القائد؟ حاشية. نعم. ما قرأنا حديث هذا كله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.

حتى ذكر، ثم قال له أيضا عمار إذا شئت أن لا أحدث به فعلت، فقال لا يعني حدث به ونوليك ما توليت. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمارا بقضاء الصلوات، بل بقضاء الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس بمشروع. وفيها أيضا في هذه الروايات دليل على أن المتيمم إذا علق بيديه التراب فإنه ينفق. في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06